اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك وعز أولياؤك وذل أعداؤك ونفدت أقدارك. لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أنك ورسولك وصفيك من خلقك. فصلوات الله وسلامه عليك وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى تكريما للإنسان وتشريفا قد أرسل رسلا وبعث أنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يهدون الناس من الضلالة إلى الحق، ويزيلون عنهم ظلمات الجاهلية، ويردونهم إلى الله ردا جميلا. وكان خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الرسل ولم تختم الرسالات، فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة القائمة بأعباء دعوة الأنبياء في هذه الحياة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لقد شرفت هذه الأمة وكرمت حين حملت أعباء رسالة الأنبياء بعد أن ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الأمة الشاهدة والأمة القائدة والأمة الرائدة على أمم البشرية القاطبة. أيها الأحبة المؤمنون، نحن أمة لها رسالة في هذه الحياة، رسالة حدد معالمها رب العالمين ودستورها كتاب الله الكريم وقائلها محمد صلى الله عليه وسلم. وليست أمتنا أمة ضائعة، وليست أمتنا أمة تائهة، وليست أمتنا أمة غافلة. أمة تعيش وهي تعلم أهدافها، وهي تعلم وسائلها، وهي تعلم غاياتها، تربي على ذات أجيالها، وتربي على ذات ناشئتها، وتخدم رسالتها تلك بتعليمها وإعلامها. رجالها ونساؤها، شيبها وشبابها، ولم يتركنا الحق سبحانه وتعالى. نتلمس نجاتنا، ونتلمس مخرجنا، ونتلمس طريقنا في فلسفات البشر ولا في أفكار الجاهلية. جعل لنا نسابا كريما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل لنا رسولا أمينا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ادلهمت ظلمات الفتن، وإذا اضطربت ظلمات الجاهلية، نجيء إلى كتاب كريم وإلى سنة رسول أمين بلغ عن الله سبحانه وتعالى، فنجد فيهما المخرج من كل جاهلية، ونجد فيهما النور في كل ظلمة، ونجد فيهما الضياء في كل ظلام. أيها الأحبة المؤمنون، حين يضطرب الناس في الفتن فإن مبادئنا ثابتة، وإن نورنا مستبينا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصراع بين أمة الإسلام وبين المسلمين أفراد وجماعات وأمم وبين أعدائهم في كل زمان ومكان هو الصراع بين لا إله إلا الله وبين الباطل وأهله. للشيطان جنده ولرايته حملتها، وللحق عباده وأولياؤه ولرايته حملتها. وصور الصراع المتعددة، اقتصادية كانت أو سياسية، عسكرية كانت أو غير عسكرية، فإنما هي جزئيات في قضية رئيسية، الصراع بين الحق والباطل. وحين تفقد حين تفقد أمة الإسلام هذه الحقيقة من حياتها تضطرب موازينها وتضطرب قيمها، فتعادي اليوم من كانت تواليه في يوم الأمس، وتوالي غدا من كانت تعاديه في هذا اليوم. تموت مع الفتن يمنة ويسرى حين تضطرب موازينها ولا تستقيم نظرتها ولا يكون كتاب الله قائدها. أيها الأحبة المؤمنون، لا بد أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، وأن نستفيد من الأحداث عبرا ودروسا، وأن لا نخدع مرات ومرات. فمحمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن من أهم صفات المؤمنين أن لا يلدغ من جحر مرتين. وقد لدغت أمة الإسلام في عصرها الحاضر من جحر واحد عشرات المرات، فكأن هذا والعياذ بالله قد انكفت عنها صفة الإيمان حين كانت موازينها مضطربة ونظراتها زائغة ومواقفها حائدة. أيها الأحبة المؤمنون، حين نعود إلى كتاب الله نعلم أن أعداء ديننا هم أعداؤنا، وحين نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الإيمان لا يستمع في قلوبنا وموالاة أعداء الله، فلا تنجدهم صحافتنا ولا يكمل عليهم إعلامنا ولا نمدهم بإمكانياتنا. ويجب أن يكون لنا دروس وعبر فلا نقع اليوم فيما كنا فيه في يوم أمس. ثم لا بد من وقفة أخرى نعود فيها إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أقول مرة أخرى، إذا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تقال هذه الكلمة للأمة في كل مكان، لا بد أن تكون وسائل إعلام أمة الإسلام خادمة لرسالتها وخادمة لأهدافها وخادمة لقضاياها، توالي من والى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعالي من عاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذاك نصبح الإسلام في حياتنا حقيقة لا شعارا، ونصبح أمة مسلمة حقيقة لا دعوة، ونصبح ممن يستحقون عون الله ونصره، لا عون البشر الضعفاء الذين هم في الحقيقة منفذون لأقدار الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة المؤمنون، وحين نعود إلى كتاب الله الذي فيه البصيرة وفيه الضياء، نجده أيضا يحدد لنا وسيلة النصر الوحيدة التي بها تنصر الأمة المسلمة، والتي قد كتب الله سبحانه وتعالى أنها حين تحيد عن هذه الوسيلة تتقلب في النكبات والنكسات وتنتقل من هزيمة إلى هزيمة. لا بد أن نعرف جميعا وأن نرفع الغطاء عن أعيننا وأن نكون صرحاء مع أنفسنا، وكفى أمتنا كوارث، وكفى أمتنا نكبات، وكفاها نكسات، ونحن عن كتاب الله بعيدون، ونحن عن سنة رسول الله حائدون، ونحن نتلمس في ثنايا أفكار البشر وماديات البشر أن نفر من دون الله سبحانه وتعالى. يحدد الحق سبحانه وتعالى الوسيلة الوحيدة التي لا يمكن أبدا أن يتنزل علينا نصر الله بدونها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، قد ينتصر النصارى باليهود، وقد ينتصر اليهود بالنصارى، وقد ينتصر البوذيون بالحنابلة، وقد ينتصر العلمانيون بالماركسية، وقد ينتصر البعثيون بالقومية. أما أصحاب شعار لا إله إلا الله فإن الله قد حرم عليهم النصر إلا من الله سبحانه وتعالى. ففيها ذلك أسلافنا وأجيالنا وحققوا الشرطة، فتحقق لهم الوعي من الله سبحانه وتعالى في غزوة موتة حين كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 4000، ولقيهم من النصارى 100,000. فقرر بعض الناس الذين لا زالت موازين النصر والهزيمة عليها غبش في أذهانهم وقالوا نستمد النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي في يدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كتاب الله وقلب اقتنوه، وسنته وقد علمتموها، والطريق الى ربه وقد وضحه صلى الله عليه وسلم. انظر لهم ابن رواحة وقال: ايها الناس، والله لقد علمتم ان ما نقاتل القوم بعدد ولا عدة، وانما نقاتلهم بهذا الدين، وان هي الا احدى الحسنين، النصر او الشهادة. وفي يوم الارباط حين وقف مئتا واربعون الف من النصارى في مقابل اربعين الف من المسلمين، وقال بعض المسلمين: يا خالد، ما اكثر الروم؟ فقال له: اسكت، بل ما اقل الروم، انما يكثر القوم بنصر الله ويقلون بخذلانه، ولست انهم قد اضعفوا لنا العدد، وان الاشقر قد برئ من وجعه. رجل يقود امة او يقود جيشا وقد وثق بربه سبحانه وتعالى، وقد علم انه نصر ربه سبحانه وتعالى، فبلغت استهانته بعدوه ان ربع مليون من عدوه لا يساوون ضلاعة في رجل فاطم الاشقر، وددت انهم قد اضعفوا لنا العدد، وان الاشقر بريئا من وجعه. اذا ايها الاخوة المؤمنون، ان اردنا ان ندفع عنا غائلة اعدائنا، فالشرط الاول والسبب الرئيسي لذلك: ان تنصروا الله ينصركم، خطاب للامة في مجموعها، وللقيادة في اعلى مستوياتها، وللرعية في احادها. يكون نصر الله في جميع ثنايا حياتنا، في سياستنا، وفي اقتصادنا وملوكنا، وفي تعليمنا واعلامنا، وفي معاهدنا وجامعاتنا، وفي بيوتنا ومساجدنا، وفي منتدياتنا واسواقنا. ننصر الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لامره، وقد امنا ولله الحمد والمنة بان الخفض والرفع بيد الله، وان العز والذل بيد الله، وان النصر والهزيمة بيد الله، وان مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى. فننصر الله سبحانه وتعالى في انفسنا بالاستجابة لامره سبحانه وتعالى. يتحدث الاعلاميون وتعقد مؤتمرات السياسيين، وتحصل احصائيات في الصحف والمجلات، وتجمع الجيوش من كل مكان، والله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء يختصر كل هذه الامور في امر واحد: ان تنصروا الله ينصركم، ويثبت اقدامكم حين نصبحوا، حتى لو كنا فئة قليلة، حتى لو كنا مجموعة بسيطة، حتى لو كان فردا واحدا في هذه الارض، والبشرية كلها غاضبة تقف في مواجهته وإنجائه بسائر إمكانياتها وقواها وأسلحتها، حين يتحقق فيه هذا المعنى يكون قد نصر الله سبحانه وتعالى. فوالله أن ينصره الله سبحانه وتعالى. واقرأوا في التاريخ تلقوا الحقيقة هذه ماثلة واضحة تدعو الناس إليها مرة بعد أخرى. موسى ذلك الغلام الذي قد آل فرعون على نفسه أن يقتله وهو رضيع، وحتى لا يبقي فرصة حتى ينجو هذا الغلام، أصدر مرسومة بأن لا يبقى من موالين ذلك العام قسم واحد، أصدر المرسوم بقتل الجميع. ومع ذلك حين صدر المرسوم الرباني بأن ينجو موسى وإرغاما لفرعون وسخرية منه ونكاية فيه في بيته يتربى، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يحضنه، وهو الذي يرعاه، ثم حتى لا يظن الناس حين ينتصر موسى انه انتصر لانه كان في بيت فرعون، تقع العداوة بين الرجلين مرة اخرى، ويخرج شريدا فريدا فريدا ليس له من يؤويه، يبحث عن المأوى ولا يجده، ثم يعود وقد تسلح بالعاية ربه وعنايته ورقه، لا يملك الا عصا من الخشب في يده يقابل بها اقوى قوة في الارض، وتدور المعركة وتتنقل من مشهد الى مشهد ومن صورة الى صورة، وحين تصل الى النهاية البحر من امامه والعدو من وراءه، ويقول القوم إنا لمدركون، يقول كلا إن معي ربي سيهدين، ربي الذي قد نصرته أعلم أنه سينصرني. ويتنزل عليه نصر ربه سبحانه وتعالى بصورة لا تخطر على باله ولا على بال عدوه ولا على بال قومه ولا على بال أحد من البشرية. محمد صلى الله عليه وسلم وهو شريد طريد في الغار وحده، الدنيا كلها تموت بحثا عن دنه، والجوائز تبذل والقبائل تدند أجنادها، ويصل القوم إلى فم الغار ويضطرب صاحبه قليلا فيقول له لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وإذا كان الله معنا فلتكن أمريكا ولتكن روسيا وليكن أوروبا وليكن البعث ولتكن القومية ولتكن الدنيا كلها ضدنا، لن يضيرنا ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى معنا، ولن يكون الله معنا حتى نكون معه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمر جد خطير، وإن الله سبحانه وتعالى ينذر ثم ينذر، ونذر الله وآياته تأتي في صور متعددة، فإن أرعوا الناس وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ليس على دين الله خطر ولا على رسالة الله خوف، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تكفل بحفظ دينه، لكننا نحن نحفظ أنفسنا، نحفظ أنفسنا بدين الله سبحانه وتعالى، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، نحفظ مستقبلنا في الدنيا وفي الآخرة، نحفظ تاريخنا، نحفظ أمتنا، نحفظ أجيالنا بعودتنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي الحقيقة التي يحدثنا عنها الحق سبحانه وتعالى. لا بد أن نراجع حياتنا في بيوتنا، وأن نراجع حياتنا في وظائفنا ودوائرنا وأعمالنا، وأن نراجع حياتنا في أسواقنا، وأن نراجع إعلامنا وتعليمنا، وأن نراجع مجلاتنا وصحافتنا. أيها الإخوة المؤمنون، صحافتنا التي الآن ويحق لها الآن وكان يجب منذ زمن بعيد تحمل الراية ضد حزب البعث الملحد الكافر العلماني، وضد السفاك الدموي الذي نسى على مبادئه، كانت لسنين طوال تسبح الأنجاس بالأظهار وتسمي حروب صدام قادسية صدام تشبيها لها بقادسية سعد بن أبي وقاص. فليس بمستغرب أن نقع فيما وقعنا فيه حين أزيحت العقيدة عن موازيننا في الحياة وعن نظراتنا وعلاقاتنا ومبادئنا في هذه الحياة. إن الحل الوحيد، أقولها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحل ليس لهذه القضية، فهي محنة سبقها على هذه الأمة محن وإن كانت في مواطن أخرى، وسيتلوها محن ما دمنا على حالها. إن الحل الوحيد هو أن ننصر الله سبحانه وتعالى حتى نستحق نصر الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، إن الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مقتضى سنن الله في الكون وفي الحياة تخبرنا بأن الناس لا يتغيرون على ما بهم إلا إذا وقع التغيير قبل ذلك في أنفسهم. فالعنصر المهم في أحداث الكون كله هو أنت أيها الإنسان، من أجلك خلق الله الأرض والسماوات، ومن أجلك خلق الدنيا والآخرة، ومن أجلك خلق الموت والحياة، ومن أجلك خلق الجنة والنار، فأنت العنصر الرئيسي في كون الله، وأفعالك وأعمالك وأفكارك وأقوالك وثقافتك هي العنصر المؤثر في أحداث هذه الحياة من يمنة ومن يسرى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنحن في شك من كتاب الله أم نحن نلتمس الهدى في غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا يغير ما بقوم من أمن إلى خوف أو من خوف إلى أمن أو من رخاء إلى شدة أو من شدة إلى رخاء أو من ضعف إلى قوة أو من قوة إلى ضعف أو من عز إلى ذل أو من ذل إلى عز أو ما إلى ذلك إلا وقد سبق هذا التغيير تغيير في النفوس. أنت السبب الأول. ما وصل إليك من خير من فضل الله سبحانه وتعالى فإنما هو جزاء لأفعال قد قدمتها استقامة على منهج الله واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وما نزل لك من كوارث أو ما نزل عليك من كوارث فإنما هو جزاء أيضا أو شيء من الجزاء على حيدة عن منهج الله حدها وعلى بعد عن أمر الله بعثته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن خير الآخرة يبدأ بخير في الدنيا وإن عذاب الآخرة يبدأ بضنك في الدنيا. فخير الدنيا هو أن يعيش الإنسان سعيدا في القرب من الله في الأنس لله سبحانه وتعالى. إن ذوي الألباب إن أصحاب العقول هم الذين له في كل يوم نظرة وعبرة ينظرون في تقلب أقدار الله سبحانه وتعالى ويرون أهي مبشرات أم هي والعياذ بالله مبشرات سوء لما سيقدمون عليه فيجددون التوبة مع الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق قاطبة وأظهر من مشى على السرى وتحت السماء كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة. أيها الأحبة المؤمنون إن نزلت الكوارث في أمتنا فلا نستغرب ذلك. لقد كنا قبل فترة من الزمن صحافتنا وإعلامنا الذي هو لسان النابض مرفعا لأفراح البعث ممن تسموا باسم الحداثة والذين كان إذا مات نصراني في الغرب أو شيوعي في الشرق سودوا صفحات صحفنا بالثبات عليه والإشادة به. والآن أمتنا تنزل بها الكوارث وما رأينا حرفا واحدا تخطه أقلامهم تباكيا على هذه الأمة حتى كتب في يوم أمس أحد الأدباء الإسلاميين يقول سيره من بكى ممن تباكى. أين أقلامهم؟ كانت صحافتنا مرتعا لهذه الأقلام وما كان يجد الغيورون فيها منفذا ليردوا على أصراخ البعث وأديان البعث. ثم نستغرب الآن أن الله سبحانه وتعالى قد حدنا حجة لنستيقظ ونرجو أن يكون استيقاظنا استيقاظا صادقا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. كل مسؤول في موقعه أنت في أسرتك وبين أهلك وأولادك والمسؤول في مكانه والقائد في قيادته وكل في مكانه. نعم أقول أيها الأحبة المؤمنون من هنا يبدأ التغيير. فإذا تغيرت القلوب وتغيرت النفوس وتبعها تغيير في واقع الحياة فعندنا ننتظر نصر الله سبحانه وتعالى وانتظر الفرج من الله وانتظر العزة انتظر العزة من الله وانتظر أن يعلي الله سبحانه وتعالى شأننا في هذه الأرض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا من إذا دعيت أجبت يا من أمرت بالدعاء ووعدت بالإجابة أن ترد أمة الإسلام إليك ردا جميلا وأن تنقي صفوفها من كل منافق وفاسق وفاجر ومرجف وبخيل. اللهم أذن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم على راية الجهاد وانصر عبادك في جميع البلاد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل أرض ترفع فيها راية لا إله إلا الله إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجمع المسلمين على كلمة التقوى وابعد عنهم شر انفسهم وشر الهوى وشر شياطينهم. اللهم ان اعداءك لا يعجزونك وانت القادر عليهم، ان استنصروا بقوتهم وحولهم فاننا نستنصر بقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينصرونك وتنصرهم ويحبونك وتحبهم ويرضون عنك وترضى عنهم، واجعل الدنيا سعادة لنا والآخرة سعادة لنا، ولا تجعل الدنيا ضنكا وشقاء علينا، ولا تجعل الآخرة عذابا وبلاء علينا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحمد لله القائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والحمد لله القائل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم على المجاهد الأول والمعلم الأول الذي أتى بعقيدة التوحيد فغرسها دوحة في القلوب، ناضل عن مباديه بالسلاح وقام لينشر تعاليمه بالكفاح. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، وقد تكون المحنة منحة والبلوى عطية والكارثة نعمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والمصائب يوم يستفاد منها وتوجه ويؤخذ منها دروس، قد تكون هذه المصائب نعمة في حياة الأمة. والحادث الذي نعيشه هذه الأيام وهو قضية الساعة، استفدنا منه دروسا عجيبة إن كنا نريد أن نستفيد صراحة، واستفدنا منه حكما بالغة إن كنا نريد أن نستفيد. وظهرت لنا أخطاؤنا، وأنا أعلنها اليوم من على المنبر، لأن النصيحة واجبة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. اكتشفنا من هذا الحادث، حادث احتلال الكويت بجيش العلمنة المتزندق الكافر وتهديده للمنطقة ومراودة اجتياحه للإسلام والمسلمين، اكتشفنا أخطاءنا. أولا، اكتشفنا أن علينا أن نغير من حياتنا العابدة اللاهية. كنا نعبث وكنا نلهو وكنا نضرب وكنا نغني، وما كنا نستعد كما كان العدو يستعد. كان لزاما علينا أن نجد يوم جد العدو، وأن نأخذ عدتنا، وأن نحمل سلاحنا، وأن نربي شبابنا على التوحيد، وأن نحمل هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان يجب علينا أن يكون شبابنا المئات الألوف كلهم مجاهدون، كلهم يحملون السلاح، كلهم يقاتلون عن المعتقد فإن القوي يفرض كلمته. كان يجب علينا ان يكون شبابنا المئات الالوف كلهم مجاهدون، كلهم يحملون السلاح، كلهم يقاتلون عن المعتقد فان القوي يفرض كلمته، والقوي يخاف والقوي يحترم، اما الضعيف فسوف يبتلع ولا محاله. جربنا ما لا فعلنا في فلسطين 40 سنة، ومعاملاتنا في هيئة الأمم أصبحت المعاملة لا يحملها 3 حمير، والعالم يردد بإسرائيل ويشجب ويستنكر وهي تصنع الصواريخ النووية ويتقتل الشيوخ. لماذا؟ لأنها قوية، فرضت قرارها بالقوة وفرضت احتلالها بالصاروخ والدبابة والطائرة. اذا خطأ ان نتعامل مع الجيران الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون دين الله ولا يصلون كما نصلي ولا يتوضؤون كما نتوضأ، خطأ ان نسايرهم بالملاينة وهم يدهنون سيور الخبث والحقد والضغينة والانقلاب الدموي. ان فترة مرت بنا كانت صراحة فترة الضياع وهي فترة لهو، ولو ان بعض الناس يمدح ويثني ويضري ولكن يكون خطأ. والمادحون احد اثنين، اما رجل لا يعرف الواقع ولا يعلم قوة العدو، الحزب الطاغوتي المجرم في بغداد يفوقنا 18 مرة ضعفا، 18 ضعفا لقواتنا وعتادنا وافرادنا، وهو يريد ان يدمر المنطقة ليمحو لا اله الا الله وليمحو المقدسات وليدمر المساجد ويمزق المصاحف. هذا مبدأه. الفائدة الثانية، اكتشفنا خللا في تركيبنا، كان تركيبنا خطأ. لكن اقول الصنف الثاني من الذين ربما يمتحون على الاخطاء ولا يذكرونها، اعراب شدت وبدوا يثنون بما لا يعرفون، وهؤلاء اخطر على الامة، وهؤلاء هم الذين يسببون ارباكا للامة ارباكا عجيبا. لان يجب ان نتناصح ان كنا نريد الحماية وان كنا نريد الرعاية وان كنا نريد ان ننتصر، يجب ان نتناصح ولا يغش بعضنا بعضا ولا نسكت عن الاخطاء. الكافر تفوق لانهم يتناصحون ويتدارسون اخطاءهم علانية ولا يكتمون الاخطاء ولا يبررون للعثرات، فلذلك اجادوا وتفوقوا في عالم المادة وعالم الانتاج والصناعة. اكتشفنا صراحة خللا في تركيبنا، تركيبنا الاعلامي كان خطأ، لم يكن مسيرا تسييرا صحيحا. اعلام العراق العلماني كان يوجه العامة والجيش والشارع الى مبادئ العلمنة والى مبادئ حزب البعث ويربيهم على هذه الافكار. اعلام اسرائيل يربي جيش اسرائيل على القوة وعلى الفتح وعلى العداء وعلى تعاليم اليهود. دبابات في اسرائيل في سيناء مكتوب عليها بعض الايات من التوراة. اعلام الخميني كان يربي جيشه على مبادئ الرافضة، وكانوا ينشدون نشيد علي والحسين في الجبهات، وكان الايات والحجج يقودون المعارك ويشعلون فتيل المعركة وأوار القتال. بينما تجد بعض الصحف هنا تخصص 4 ملاعب للرياضة و3 ملاعب للشعر النبطي وللإعلانات وللأزياء ولبيع العطورات ولشركات الإسلام. أين التعاليم الربانية التي قام عليها قيام لا إله إلا الله؟ هذه الدولة قامت على لا إله إلا الله، على التوحيد. أين رسالتنا التي ننادي بها؟ لماذا لا تنشر؟ لماذا لا تكتب؟ لماذا لا يتحمس لها الصحفيون؟ إن أسلوب الحطية، أسلوب السب والشتم انتهى، ويكفي منه ما وصل. لكن نريد الآن بناء فكريا، نريد الكتبة، نريد المفكرين، نريد العلماء الذين يبنون معتقد الأمة وبناء الأمة وهيكل الأمة. الإعلام ليس منبرا للشهرة، بل هو منصة للفكر، وليس سلما للدعاية، بل هو محفل لتوجيه الناس، وليس متزلقا للتشهير والسب والشتم، بل هو جامعة لتوجيه الأمة الوجهة الصحيحة. نعم، واكتشفنا أن شبابنا لم يعوا المرحلة التي يقومون بها. كان شباب عدونا يتدرب على السلاح وعلى الكلاشنكوف وعلى إطلاق القاذفات وعلى ركوب الطائرات وعلى قيادة الزوارق البحرية، بينما كنا نشكو أن شبابنا وقع في المخدرات وامتلأت بهم السجون، وأنهم يسافرون إلى الخارج إلى بنكوك وباريس لأنهم وجدوا فراغا ووجدوا تفلتا ووجدوا فتحة في الوقت ووجدوا دراهم في الجيب، فقضوا حياتهم في هذا. فلما أتى وقت الجد ووقت حمل السلاح وجدنا أن الشباب قليل الذي يلبي للمعركة ويهب لحمل السلاح وينادي حي على الكفاح حي على الفلاح. هذا من الأخطاء، ولا بد أن تتلافى في هذه المرحلة، ولا بد أن يؤخذ الشباب خاطبة كبارا وصغارا ويجيد حمل السلاح ومنازلة العدو وحمل الفكر الصادق، فكر التوحيد الخالص الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. واكتشفنا في هذه الحادثة، اكتشفنا الأصدقاء والأعداء، وعرفنا من هو الذي يصدق في وقت الجد ومن الذي حربته علينا. جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. وجدنا أن الأصدقاء هم أهل لا إله إلا الله، وهم حملة إياك نعبد وإياك نستعين. سمع سيار قائد المجاهدين لحشود العلمانيين على حدود المقدسات، فهو أول من أبرق واستعد ونازل الخصم وأعلن أنه يرسل المجاهدين في لحظة لمرغمة العدو. والمجاهدون عندهم تجربة في استرداد الأراضي، ما عندهم تجربة في بيع الأراضي. عند التيار ونور الخالق وبرهان الدين الرباني وجميل الرحمن عندهم تجربة 12 سنة في مقاتلة روسيا لا مقاتلة العراق. روسيا أقوى، لكن نازلوها بلا إله إلا الله وإياك نعبد وإياك نستعين. فإذا تيار صديقنا وحبيبنا، وإذا شباب الصغر هم الذين يفجرون الدبابات ويسحقون المستعمر ويستحون إن شاء الله فلسطين ويعيدون بيت المقدس المسلمين. أما الذي يترك الصلاة ولا يغتسل من الجنابة ويكثر بالدين ويدوس المصحف ويسهر من العشاء إلى الفجر على البلوط والكيرم، فهذا لا خير فيه. واكتشفنا أن من كنا نمده كان حربة في عيوننا، وأنه كفر الجميل وذاب الإحسان وأخذ الحلوى ومضرها. وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا هو الصحيح. لماذا يعرف لنا المعروف سياد وأمثاله من رواد الصحوة ويتنكر لنا هؤلاء، لأن ذاك يجتمع معنا في النسب والسلسلة والسند. سندنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. وأما أولئك فيجتمعون في سند واحد، صدام عن أحمد حسين البكر عن مشير عفلق عن البيطار عن النمرود عن فرعون عن الشيطان. فهؤلاء يوافقون في الهوية لا إله إلا الله، وأولئك خالفونا، وهي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه من الدروس المهمة التي عرفناها أننا اكتشفنا الأعداء وعرفنا الأصدقاء وعرفنا مع من نتعامل. ومن الدروس ظهر لنا أهل التضحيات، أهل البذل، أهل التضحية ظهروا لنا في هذه الساعة، فوجدناهم أهل الصلاة وأهل العبادة وأولياء الله وأهل القرآن وأهل المسجد. هم الذين أول من لبى في مراكز التدريب هم وسلوا القادة العسكريين، وهم أول من هب إلى الخط وحفر الباطن والحدود الشمالية واسألوا الناس أجمعين، وهم أول من مسح الجراح عن الكويتيين وقام معهم واسألوا العالم إن كنتم سائلين. هذا حقيقة. ولكن الذين دندنوا بالطرب واللغو واللغو ما وجدناهم، لا أعلم استعدادهم ولا ذهبوا للتضحية ولا تجندوا. وهذا يشير لنا أنه يجب أن ننزل الناس منازلهم، وأن أهل ساعة الصغر هم أهل الله، وأن من خان حي على الفلاح يكون حي على الكفاح، وأن الذي لا يصدق مع الله في المسجد لا يصدق معه في الجبهة، وأن الذي لا ينصر الله في نفسه لا ينصره في المعترك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وظهر لنا وتجلت لنا الشعارات الكافرة. كان الكثير منا والقطاع الأعظم منا مغرور، كان مغرورا بالشعارات التي ترفع عند بعض الناس. كانوا يدعون الإسلام وهم الآن ينادون بتحرير المقدسات وحماية المقدسات، لكننا عرفناهم. عرفنا أولا أنهم زنادقة، وأنهم أعداء للإسلام، وأنهم حرب على دين الله وعلى لا إله إلا الله. وعرفناهم ثانيا أنهم جبناء مع الأعداء. بالله قوة كان العرب يتفاخرون بها، مزدوج وكيماوي كانوا يهددون بها إسرائيل لإحراق نصف إسرائيل، تتوجه للمصلين العاكفين الطائفين الساجدين وللأرامل وللأمهات وللضعفاء فتحرقهم ويسلم العدو. دبابات حشدت بعرق المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين تتوجه وتوجه طلقاتها إلى مكة وإلى المدينة لتهدم الكعبة. عرفنا الآن أن هؤلاء المرتزقة أنه لا يمكن أن يتعاهد معهم. من لا يخف من الله فلا تدع به، وله من لم يعرف الله فلا يكن بينك وبينه معرفة، ولو وقع 70 سجلا و70 معاهدة. لماذا؟ هو ينقض المعاهدة في يوم ويرفعها في يوم ويدرسها في يوم، يوم يوقع عليها في الجزائر ثم يظهر له أنها خطأ فيشككها أمام التلفاز في الشاشة ويحرق الناس 8 سنوات، ثم يظهر له أنه أخطأ بعد 200 مليار مليون دولار، وبعد 500,000 قتيل وأسارى وهدم المدن وأيتام وأرامل، يظهر أنه خطأ فيشكك ما كتب بالأمس. فكيف يوثق لهؤلاء؟ وكيف يصالحون؟ وكيف يتعامل معهم؟ لأنهم خانوا الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم ظهر لنا أنه يجب على العلماء أن يغيروا مسارهم، وأن العلماء والدعاة أن يقوموا بواجبهم. كيف؟ يجب عليهم أن ينزلوا للشارع الإسلامي فيربوا الجيل على لا إله إلا الله، ويربوا الناس على المعتقد السليم. لا يكفي في العالم الفتية فقط، لا يبقى في البيت حتى يطلق عليه ويستخفى في الحيض والنفاس. لا، يجب عليه أن ينزل فيعلم الناس، كل الناس، ويبقى رجل عامة مثل أحمد وابن القيم وابن تيمية والشافعي والعز بن عبد السلام. كان علماء الإسلام في الميدان، كانوا في الجبهة في الجهاد، كانوا في الأسواق. ابن تيمية هو الذي قاتل التتار وحمل العلم. إن بلتي قاتل الحاكم بأمر الله. علماء الأندلس قاتل الفرنجة. القسام قاتل إسرائيل، وغيره كثير. إذن يجب على العلماء والدعاة أن يقعدوا المنابر والوسائل يستغلوها حتى يبلغوا دين الله، ويخاطبوا الملايين مثل ما يخاطب الآيات في طهران والحجج في أيران، يخاطبون الرأي العام ويصدون الجماهير إلى الاعتقاد الباطل المبتدع الضال. يجب على علمائنا ودعاتنا أن يخاطبوا الأمة ويتكلموا للجيش عن التوحيد والعقيدة، لأن إن لم نحمل التوحيد عقيدة ومبادئ فلن ننتصر، وإن لم نعود إلى الله عودة صادقة فلن نكتسح العدو، وإن لم نعلن التضرع والمسكنة إلى الله فلن نثبت في الميدان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه دروس استفدناها من الحدث، لا بد أن نقف معها طويلا وأن نتأملها وأن نتدبرها. والله المستعان، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على معلم الخير وباني صرح الفضيلة ومهد الكيان الرذيلة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت ثلاث قضايا لا بد أن نعيشها وأن نتصورها. أول قضية، أهل السنة والجماعة لا يموتون بالكيماوي ولا يقتلهم المزدوج. أهل السنة والجماعة لا يموتون جميعا بالكيماوي ولا يقتلهم المزدوج قدرا وشرعا. أما قدر فإن الله قدر سبحانه أن يكون دينه الوارث في الأرض والباقي في العالم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما شرعا فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة ظاهرة لا يضرهم من خالفهم. إذن سوف تبقى هذه الطائفة، وهم أنتم أهل التوحيد أهل الإيمان أهل الصلوات. فلا تقتلون بالكيماوي ولا يفنيكم المزدوج، لأن معنى ذلك إذا دمرت الأرض تدمر لا إله إلا الله، وهذا ليس بصحيح. فليتيقن خائف وليطمئن متخوف، وليعلم الإنسان أنه لا يأتيه إلا أجله، وهي القضية الثانية، وهي أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن الموت حاصل. من لم يمت ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وأن من لم يمت بالصاروخ أو بالطلقة أو بالدبابة فإنه سوف يموت على فراشه او في غرفة الباطنية في المستشفى حبطا من كثرة ما اكل. وهذه قضية معروفة للناس اجمعين، والله يقول لحزبه ولأولياء، يقول للعالم: قل هل تربصون بنا الى احدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا. سبحان الله، الروسي البلشفي الشيوعي يسحب تحت الدبابة في افغانستان وهو يقاتل عن مبادئ ضالة ملعونة ظالمة، والعلماني يقتل في الكويت تحت الدبابة ويسحب وهو ينادي بحزب كافئ من اجل نصرته، واليهودي في اسرائيل يقتل صابرا لا محتسبا على مبادئ لعينة خبيثة ماردة. فأين الموحد المسلم؟ لا خوف من الموت، ولا يأتي الإنسان إلا أجله، وقد استرى منك الله نفسك وروحك ودمك، فحي هلا على تلك البيعة. إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. القضية الثالثة: يجب علينا وجوبا أن نستعد للجهاد، وأن نسارع إلى مراكز التدريب، وأن نتعامل مع الحدث. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد بلغنا كثير من الإخوة، وهو أمر يعلم في مثل هذا المكان، أن مركز التدريب الخاص بهذه المنطقة في لهبان قريبا من الخميس، وسوف يبدأ غدا الساعة الرابعة، وهو يقبل الناس، كل الناس بالشروط المحددة، ولكن يبقى قضايا أبينها من باب النصيحة. أولا، يجب أن يكون مع حصص التدريب حصصا عن العقيدة والتوحيد والإيمان. يقف العلماء أمام الجنود وأمام الجنود يلقنونهم الإيمان والتوكل على الله عز وجل، ويخبرونهم بسيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولتكن هذه الحصص مختصرة في ثلث ساعة ونصف ساعة يبدأ بها البرنامج، وتكون هي التدريب الروحي النفسي للمقاتلين. ثانيا، الواجب أن تستمر هذه المعسكرات طيلة السنوات مفتوحة ولا تغلق بأي فترة. ثالثا، لا بد أن يجند الناس، كل الناس المستطيع أن يجند وأن يحمل السلاح، ليكون الاستعداد للعدو رهيبا، ويكون قويا، ويكون عنيفا. فإن يستمر على هذا التدريب وهذا الحشد الهائل، سوف نأتي بعد سنوات والعدو يطعطئ رأسه لنا، ولا يمكن أن يلتفت إلينا ولا يهددنا ولا يحلم حتى في المنام أن يقترب من حدودنا أبدا. وسوف يعلن الصداقة، لأن القوي يحترم كما سلف، ويعلن الوفاق السلمي، ويعلن المصالحة. يوم نحسب مليون من شباب الموحدين يحملون السلاح، والله لا يحلم بالاقتراب أبدا، ويعلن خطر ممنوع الاقتراب. دخل أعرابي الحرم المكي يطوف بامرأته وكانت جميلة، فكان أحد الفتقة ينظر إلى امرأته، قال: لا تنظر إلى المرأة. قال: وما به بأس، لماذا لا أنظر؟ قال: انتظر قليلا. فذهب فأخذ سيفه من جعبته من غنده وأخرجه، وقال: إن كنت رجلا فانظر. فنكت رأسه جميلا وذهب، فقال الأعرابي: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الظالم. تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الظالم. وبالفعل فعلها محمد عليه الصلاة والسلام، لم يماهل العدو، ولم يكتب ولم ينبذ، رد أصحابه من المسجد، عقد الراية لخالد من على المنبر، ودرب جنوده، واستعرض الخيل وسابق بينها من جنية الوداع إلى مسجد بني زهير، وعاش المعارك بنفسه، وبدا هو بالهجوم على قريش قبل ان يبداوا في بدر، وارسل خالد بن الوليد في كوكبة استطلاعية، وكان ياخذ اخبار استخبارات اولا باول، ولبس درعين، واخذ اللامة يوم الجمعة قبل احد بيوم، واعلن حالة الحرب على ابي سفيان، ونزله في المعترك، وقسم الشهداء، واستنفر الصحابة في اكثر من 20 مرة، فما كان ما هي النتيجة؟ طوق 3/4 الدنيا. دخل اصحابه واتباعه قرطبة واذنوا في الاندلس، واذنوا في البرتغال، وصلوا في السند، وركعوا في الهند، وفتحت لهم المعمورة. اما قضية ان تفتح المعمورة بالمسابح والعمائم فما سمعنا بهذا. يا مجد يا مجد يا كنز احلامي ومرحتي، اشكو العهوبة ام اشكو لك العربة، ادمت سياط حزيران ظهورهم فقبلوها، وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تسكن الكتب، لكن ابشر هذا الكون اجمعه، انا طحونا وسرنا للعلا عجبا، لفدية طهر الاسلام انفسهم، كالعز تزأ في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا واللبس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. ايها الناس صلوا على معلم الخير، صلوا على المناضل حقيقة، صلوا على المجاهد الاول، صلوا على محرر العقل من ركون التخلف، وعلى محرر الامة من ردس الجاهلية، وعلى محرر الافكار من وضر التبعية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم رحل صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم وفقهم الى الرأي السديد، واحفظهم بحفظك، وارعهم برعايتك. اللهم انا نسألك جمع الصف وتوحيد الكلمة والثبات على المبادئ. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم من سل علينا سيفا فاقتله به، واجعل تدميره تدبيرا، وخذه اخذ عزيز مقتدر. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.